جيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وليك المشتكى وليك المستغاث، وأنت المستعان وعليك تكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك ولا قوتك إلى حولك وقوتك، نبرأ من حولنا وقوتنا لا حولك وقوتك، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جازيه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، احشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الحق بالحق، اللهم انصر الحق بالحق، اللهم انصر الحق بالحق، اللهم مكن لدينك وانصر عبادك، اللهم فرجا قريبا ونصرا عزيزا، اللهم فرجا قريبا ونصرا عزيزا، اللهم فرجا قريبا ونصرا عزيزا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. القرآن كله يدور حول ترسيخ العقيدة في قلوب السامعين والقارئين لكتاب الله، بل وحي السماء على جميع الأنبياء وفي كل زمان وفي كل مكان القصد منه ترسيخ العقيدة في قلوب البشر وفي قلوب من يستقبل هذا الوحي من السماء. في سورة البقرة تناولت أمورا عديدة جامعة شاملة في نواحي الدين والتشريع، في نواحي الدين عقيدة وعبادة وأخلاقا ومعاملات وسلوك، والتشريع الأحكام والمعاملات التي يحتاج إليها الناس في حياتهم الدنيا استعدادا ليوم لقاء الله سبحانه وتعالى جل شأنه. في الآيات السابقة لآيات اليوم كان بيان لجانب من جوانب الصراع بين الحق والباطل في أمة بني إسرائيل، وختمت الآيات في الحديث عن الصراع بين الحق والباطل في بني إسرائيل: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. وقبلها حقيقة ثابتة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الله سبحانه وتعالى كما نعلم وذكر سابقا في دروس فائتة وفي القرآن، خلق السماوات والأرض بالحق، واقتضت حكمته أن يقوم الكون كله على الحق. والحق يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى، فالله هو الحق. إذا استقرت معرفة الله في قلوب الناس في معرفة الحق الذي هو الله، معرفة الحق الذي هو الله في قلوب الناس بصورة مكتملة صحيحة خالية من الشبهات ومن الشك والشرك والنفاق، استقرت الحقيقة معرفة الله في القلوب، استطاع الناس أن يتعرفوا على الحق، واستطاع الناس أن يهتدوا إلى الحق، واستطاع الناس أن تمتلئ قلوبهم قناعة بجوانب الحق. فإذا امتلأت قلوبهم قناعة ومعرفة بالحق، بالحق الذي هو الله، وبالحق الذي أراده الله من خلق السماوات والأرض وخلق الناس وما بين السماوات وما بين الأرض، إذا ترسخت هذه العقيدة قويت العلاقة مع الله. فإذا قويت العلاقة مع الله استحق الناس التأييد والنصر والتوفيق والهداية من الله رب العالمين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يتولاهم بنصرته ويتولاهم برعايته ويتولاهم بعنايته ويتولاهم بتأييده وبتوفيقه سبحانه وتعالى، فيمضون في هذه الحياة ثابتين راسخين، ويحقق لهم الله سبحانه وتعالى ما يريدون من النصر والتأييد. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا إذا آمنوا على الطريق التي بينا جوانبها بمعرفة الله معرفة كاملة، ومعرفة سنن الله في كونه معرفة واضحة. والآيات التي استمعنا فيها تعرفنا على الله تعريفا جامعا شاملا مانعا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو لا معبود سواه، لا ينبغي أن يطاع وأن يعبد سوى الله سبحانه وتعالى جل شأنه، ولا يطاع مخلوق إلا في حدود طاعة الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله لا إله إلا هو لا معبود سواه سبحانه وتعالى. الحي القيوم، الحي حياة حقيقة حقيقية دائمة أبدية لا تتغير ولا تتبدل ولا فناء ولا زوال، بل هو الذي يحيي وهو الذي يميت، بل الحياة كلها قائمة بقدرته. القيوم القائم على كل شيء، القائم على كل نفس، القائم على كل مخلوق، قائم عليه خلقا وإيجادا وتدبيرا لشؤون هذه الحياة سبحانه وتعالى، تفرد لكل ذلك. وهذه عقيدة أهل الإيمان الذين يستأهلون ويستحقون ولاية الله ونصرة الله وتأييد الله وتوفيق رب العالمين سبحانه وتعالى جل شأنه. من صفاته جل علاه لكي تتحقق الألوهية، لكي يتحقق القيام على شؤون الخلق، لابد أن نفهم وأن نعتقد وأن نوقن أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن الذي تأخذه سنة يغفل فيرتج حاله وشأنه، وحاشا لله سبحانه وتعالى وحاشا لهذا الكون أن يرتج حتى يأذن الله بخرابه يوم القيامة. فقيام الخلق وقيام الكون وثبات الكون واستمرار الكون على هيئته التي خلقها الله عليه واستمرار الكون ليؤدي رسالته، يجب أن نفهم أن هذا يستوجب أن الإله المدبر لهذا الكون لا يغفل جزءا من جزء من ثانية في الزمان، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم عجز، لأن النوم قصور، لأن النوم ضعف. والإله الذي يقوم على هذا الكون لابد أن يتصف بالقدرة والحياة الدائمة المستمرة، ولابد أن يتصف بالمباشرة لهذا الكون في كل جزء من الثانية، لأن الإنسان تعتريه لحظات الضعف فينام فلا تنبه لما يحدث من حوله، فإن كان حارسا ونام ضاع ما يحرسه، وإن كان ممسكا بشيء في يده ونام سقط من يده، وإن كان يتابع شيئا بعقله فنام انفصل عقله عما يتابعه. لكن حاشا لله سبحانه وتعالى، الألوهية عقيدتنا في الله سبحانه وتعالى أنه قائم على خلقه بالليل والنهار، لا فرق بين الليل والنهار بالنسبة لقيومية الله سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم، ملكه شامل لكل ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض من قدرته وكمال قدرته وكمال هيمنته وكمال عظمته، أنه في الدنيا يهيمن على الخلق وفي الآخرة يهيمن على شؤونهم، فلا يشفع أحد إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومن قدرته وهيمنته وكمال ألوهيته أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا في سابق الزمان ولا في مستقبل الزمان، في الزمان الآتي هو يعلم ما سيكون، في الزمان الماضي هو عالم ما كان، وفي الزمان الحاضر يعلم ما هو كائن، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما ينتظرهم من الزمان، ويعلم ما فات من زمانهم، يعلم ما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كل ذلك يعلمه علما كاملا محيطا بكل شيء، والناس لا يعلمون من علم الله إلا ما يأذن به الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء نفوذه وسلطانه وهيمنته ومملكته. وسعت السماوات والأرض كرسيه مجال نفوذه ومجال سلطانه ومجال هيمنته سبحانه وتعالى، وسعت السماوات والأرض، ونحن علمنا لا يعلم مدى سعة السماوات والأرض. وإذا كنا لا نعلم مدى سعة السماوات والأرض فعلمنا وعقولنا تعجز عن علم سعة الكرسي الذي هو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، ورمز بسعة ملكه وسلطانه ونفوذه سبحانه وتعالى. وإذا كان كرسيه أوسع من السماوات والأرض ونحن لا نعلمه، فعلم الله أوسع من ذلك، وقدرة الله أوسع من ذلك، وعظمة الله أوسع من ذلك، فالله لا يحيط به شيء ولا تدركه العقول، لكن تدرك صنعته وتدرك فعله وتدرك صفاته، بعض صفاته وبعض أسمائه. فإذا استقرت صفات الله وأسماء الله ومعرفة بالله ازداد الإنسان يقينا. وهو مع كل هذا لم يكل حفظ السماوات والأرض إلى أحد، ورغم سعة السماوات والأرض وسعة الكرسي وسعة العرش هو الذي تولى حفظ ذلك، تولى حفظ ذلك، ولا يعجزه حفظ ذلك ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العلي سبحانه وتعالى جل شأنه، تعالى عن كل نقص وعن كل شائبة، العظيم اتصف بكل كمال وكل جمال وكل جلال سبحانه وتعالى جل شأنه. هذه عقيدتنا في الله سبحانه وتعالى. وآية الكرسي هي الآية الجامعة التي ورد فيها أحاديث الصحاح أن الإنسان إذا قرأها يحفظ بعناية الله، يحفظ من كل سوء، ويحفظ من شياطين الإنس، ويحفظ من شياطين الجن، ويحفظ من وساوس الشيطان، يحفظ في عقيدته، ويحفظ في علمه، ويحفظ في عمله، ويحفظ في جسده، ويحفظ في أهله، ويحفظ في ماله، ويحفظ في ولده، يحفظ إذا قرأت في بيت فر منه الشيطان، وإذا قرأها الإنسان حين ينام يحفظ في نومه، وإذا قرأها في أول يومه حفظ في سائر يومه، وإذا قرأها في ليله حفظ في سائر ليله، وإذا قرأها بعد كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة مانع. فتلك قدرة الله وتلك صفات الله، لأنها جمعت صفات الله سبحانه وتعالى وبينت جوانب قدرته وعظمته وأفعاله جل علاه. من العقائد التي يجب أن ترسخ في قلوب المؤمنين ليفوز بنصرة الله وبولاية الله سبحانه وتعالى أن يعتقد الإنسان أن الله قادر على كل شيء وأنه لا يعجزه شيء. جاءت بعد ذلك الآيات نماذج بين الصراع والحق، وفي نفس الوقت نماذج ترسخ في قلوبنا عقيدة الإيمان والتوحيد والمعرفة بالله، إذا كانت يعني الحق ينتصر بالإيمان، الحق ينتصر بالإيمان يغرس في قلوب أهل الإيمان. ومن العقيدة التي يجب ألا تبارح عقولنا وقلوبنا أن الباطل لن ينتصر مهما طال عمره، الباطل لا ينتصر مهما طال عمره، إنه ممكن يجادل، ممكن يناور، ممكن يحاور، يجادل بالباطل، يحاور بالباطل، يناور بالباطل، لكن لا ينتصر أبدا، إنما يخذل. وخذلان الباطل الحقيقة ترسخت في التاريخ ورسخها القرآن لكي يثق أهل الحق بحقهم ويثق أهل الحق بربهم سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك الآيات الأول في هذا الربع تكلمت عن الرسل وهم قمة من تبنى فكرة الحق. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم كفر ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الله أراد لأهل الحق وأهل الباطل أن يتواجه هؤلاء مع هؤلاء، فتصارع الحق مع الباطل لكي يتمحص أهل الحق ويتبين تبنيهم للحق. إذا تمحص أهل الحق وتبنوا الحق فصبروا وجالدوا وصمدوا فينصرهم الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولو شاء ربك ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لكن لكي ينتصر الحق يحتاج الإنسان إلى عقيدة ويحتاج إلى صبر، ونموذج من العقيدة ونموذج من الصبر سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة ولم يكن من المشركين، شاكر الأنعمة اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم ليكون امتدادا لدعوة إبراهيم ولطريقة إبراهيم في دعوته. إبراهيم من ضمن المعاناة ومن ضمن الجهاد والكفاح في دعوة الحق أنه واجه ملكا جبارا طاغية مستوليا على البلاد وعلى العباد على العقول، استولى على العقول، سخر كل ما يملك ليستولي على العقول حتى أقنع الناس أنه إله يعبد من دون الله، واستبد بهذا والناس استجابوا له، والناس جاروه في هذا الفساد، ضعف في العقول، ضعف في القلوب، ضعف في العزيمة، ضعف في العلم، ضعف في المعرفة، فاستجابوا لهذا الرجل وألهوه، ألهوه فأصبح يعبد من دون الله. فجاء إبراهيم ليمنع هذا الباطل ويمنع هذا الفساد، وهي مهمة شاقة، مهمة شاقة لا يستطيعها الرجال. إذا وجدت إنسانا طاغية مستبدا فيحتاج هذا الأمر إلى مئات ربما آلاف ربما ملايين ليمنعوا هذا الاستبداد وهذا الطغيان المتفشي، لاستبد الطغيان واستبد الفساد يحتاج إلى مئات العقول، لكن إبراهيم واجه وحده هذا الطغيان وهذا الفساد، لذلك كان أمة قانتا. ولما يذكر إبراهيم فيه قدوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه، فيه قدوة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقدوة لأهل الحق في كل زمان وفي كل مكان. يقف أمام هذا الطاغية يحاوره ويجادله ويحاجه، ويبدو أن الجدل كان طويل لكن الآية اختصرت، القصة طويلة عشان خبر يعني يلتقي بهذا الطاغية المتجبر، واحد في بلد الكل بيعبده، الكل بيقول عليه أنه هو إله، هو اللي بيتصرف في شؤون البلاد، الكل بيعتقد أنه هو ده صاحب القدرة وصاحب القوة وصاحب العطاء وصاحب المنع وصاحب الرهبة وصاحب الرغبة. لما البلد بتعتقد في هذا الرجل عشان إبراهيم يوقف معه ويقابله ويحاور معه الجدل يطول، لكن جاءت الآية مختصرة نهاية الحوار، قال له أنا لي إله وأنت بتعتقد إن أنت بتعتبر أن أنت إله، أنا لي إله ربي الذي يحيي ويميت. واضح أن دي خلاصة جدل، يعني خلاصة حوار طويل يعني كبير جدا، والعلم لله سبحانه وتعالى في مداه. من الجدل بالباطل ومن الصلف والمكابرة أن أهل الباطل يقولون كلاما ربما يزيفون به على عامة الناس لكن لا يزيف به على أهل العلم وأهل المعرفة. ربما أهل الباطل يقولون عبارات ويقولون كلام وربما يقولون خطب وربما يقولون كلام كثير جدا يزيف ويروج على قليل العلم، يروج على ضعيف العزيمة، يروج على ضعيف الإيمان، يروج على قليل البصيرة، يروج على الذي لم يرزق نورا بعلم ولا معرفة. أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت كلمة قالها عشان يزيف بها، ويمكن لو سمعها واحد بسيط سطحي ساذج ربما يقتنع. أنا أحيي وأميت، هذه اثنين محكوم عليهم بالإعدام، أنا هقول لواحد خليك حي والثاني هموت فورا، يبقى أنا موت واحد وأحييت واحد. ما هو طاغية متجبر، حاكم على اثنين بالإعدام، طلع اثنين من اللي حكم عليهم بالإعدام وقال أنا هموت واحد دلوقتي وهسيب واحد يعيش زي ما هو عايز. لما يكون واحد ساذج تافه حقير ينبهر بهذا الموقف فيصدق، أنا هلغي، أنا هخلي، لغى وخلى، بقي رجل صاحب قوة، أنا هلغي حياة ده وخلي حياة ده، هلغي الدستور ده هعمل الدستور، أعمل أي حاجة، يجادل بالباطل، فيعني مدام عمل كده يبقى صح، يبقى رجل صاحب قدرة، أنا أحيي وأميت. لكن إبراهيم ما استمرش معاه، مش هيقعد يقول للناس ده ما حياش يا إخوانا، ده ما مواتش، لا ده قتل، ده قتل وقتل ظلم، ده ما ينفعش، ده يقعدش يحاور معهم، لا. قال لله، قال بابا خلاص سيبك من موضوع الحياة والموت، إن الله يأتي بالشمس من المشرق، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. حاجة ملاحظة لكل الناس، الكل الناس يفى الشمس، وكل الناس تعلم أنها تأتي في كل يوم من جهة واحدة وتمضي في آخر النهار في جهة واحدة. عاوزينك بكرة إن شاء الله كده تغير الشمس جيبها لنا من ناحية الغرب عشان نعرف إنك إله. مش الإله ده المفروض يصرف شؤون العباد ويصرف البلاد والعباد. فبثت الذي كفر. إذا كان إبراهيم قوة مقنعة وعقيدة قانعة، لما يجي بكلمة واحدة يجعله يحار بهتة، يعني انقطعت حجته وأصبح في حيرة، مش هيقدر يجي الشمس، مش هيقدر يقول استنوا عليه، لقال استنوا عليه، استنوا عليه يوم، استنوا عليه شهر، استنوا عليه سنة، وبعدين كذاب، كذاب يقول مش إله، مش إله يبقى فشل، وفشل من أول لحظة، فشل من أول لحظة، ولذلك لأنه ظالم، ولأنه فاجر، ولأنه كافر، ولأنه كذاب، فلا يصل إلى نتيجة، والله لا يهدي القوم الظالمين. الظالم لا يصل إلى هدفه، لا يتحقق غايته أبدا، الظالم لا يحقق غاية، لا يحقق غاية في الحوار، لا يحقق غاية في إقناع القلوب، لا يحقق غاية في جذب القلوب إليه، هذا لا يمكن، لأن هذا من نوع الاستحيل، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فهنا انفصلت حجته، انتهت حجته، حار في أمره، أصبح ثبت أنه مخلوق ضعيف كاذب فاجر، يدعي أن له قدرة وأن له قوة وهو كاذب، والله لا يهدي القوم الظالمين. لكن في إنسان مؤمن، إنسان مؤمن، مؤمن ويثق أن الله الذي يحيي ويميت، والله الذي يبث الحياة في كل الكائنات، والله الذي يهيمن على هذا الكون، والله يقضي بالدمار على أشياء أو بالخراب على أشياء أو بانتهاء الآجال والأعمار. يمر هذا الرجل المؤمن بقرية خاوية على عروشها خراب، يعني تعجب من شأنها، كانت بالأمس فيها رجال وفيها ناس وكان يعرفهم، وفيها حياة وفيها تجارة وفيها زراعة وفيها صناعة، قرية عامرة بالحياة، ثم أصبحت خرابا. فسأل نفسه سؤالا، كيف سبحان الله العظيم القوي القادر، كيف أن قدرة الله قادرة على أن تحيي هذه القرية؟ تعجب وتساءل، يعني ليتني أرى قدرة الله في إعادة هذه القرية إلى الحياة. هذا سؤال يتعلق بمستقبل بعيد، الله يحيي الخلق حين يحييهم ليحاسبهم، لكن الله جعل منه عبرة في نفسه، وهي عبرة لنا، لأن القرآن بيقرأ لي نحن، القرآن بيقرأ لي نحن، مش مجرد سجل ذكريات لعزير ولا لفلان اللي كان ماشي على القرية ولا فلان، لا، مش ذكريات ولا سجلات ولا تاريخ يكتب بس، دي عبرة لي نحن. هو تساءل تعجبا، وليس ليس يعني إحساسا بضعف قدرة الله ولا عجز قدرة الله، لا، هو يعلم أن الله قادر، لأنه في الأخير أعلم أن الله على كل شيء قدير، أعلم، إذن هو يعلم، صاحب معرفة، صاحب عقيدة، مؤمن، لكن سبحان الله خربت، وكأنه يقول أعجب من قدرة الله التي تعيد هذه القرية إلى حياتها، فتحرك الناس ويعيشون كما كانوا، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. طب هو مات، الميت ما عرفش حاجة من اللي حواليه، لما يبعث مش عارف حاجة من اللي حصل، لأن هو يعني مجرد أن بعثه الله سبحانه وتعالى كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. هو نام أول النهار، كان لسه في الضحى، تحرق النهار، الشمس مشي مغرب، يقبل يوما أو بعض يوم، يعني نام طول النهار مثلا، وعشان خاطر يعني دقة الكلام، هو نام والشمس طالعة، وصح والشمس لسه هتغرب، يبقى مش كل اليوم كمان، ده نام بعض يوم. لا يا سيد، ده ما حصلش هذا الكلام. أيها الإنسان المخلوق، اللي حصل أنت إنك ربنا أماتك 100 سنة. 100 سنة؟ طب والدليل على كده، بص حواليك، بص شمالك، بص الحمار شكله إيه؟ الحمار لما الحيوان اللي يموت بعد 5 أيام بينتفخ، بعد 5 سنين بتتفسخ عظامه وتنتشر، بعد 50 سنة العظام كل واحد تبقى في ناحية، ولا يبقى أثر لجلد ولا شعر، ولا يبقى أثر للحم ولا غير كلام من ده، مجموعة من العظام متناثرة بعيدة بائدة. هذه العظام إيه رأيك تقدر لها 5 سنة؟ معقول يوم واحد هذا حمار ده حمارك؟ طب ممكن يعني يتساءل ويشك، مش حماري ده، حماري ماشى، ممكن حمار قديم. لا، نشوف سيدي، تجتمع العظام، تتلم العظام، تجي من كل ركن كده تجتمع على بعضها، وبعدين تكسى لحما، وبعدين تشتد، وبعدين يبقى شعر، وبعدين في عينين وفي قلب وفيه أذن وفيه في حركة، وإذا بحماره هو يبقى ده دليل على الفترة اللي هو كل ده دليل على أنك نمت كم سنة ولا موت كم سنة. ولما يعرف أنه مات 100 سنة وانتبه وصحي وبص شماله يمين وبيشوف ويسمع ويعقل والله يحدثه سبحانه وتعالى يكلمه طبعا من وراء حجاب يكلمه بطريقة التي يعلمها الله سبحانه وتعالى وبعدين يشوف هذا الكلام أو عن طريق ملك يبعث له ملك يحدثه فيرى هذه الحركة فيقول سبحان الله سبحان الله. يبقى فعلا أنا نمت مدة طويلة. طب أنت نمت مدة طويلة 100 سنة بتشوف اللبن بتاعك شكله إيه؟ شو ده لبنك ولا لبن؟ شوف تغير ما تغيرش. وبعض العلماء يقول لك كان معه تين. شوف التين تغير عفنا اللحم زي ما هو. شوف الماء تغيرت ما تغيرتش. طب 100 سنة ما تغيرتش الماء وما تغيرش ده الطعام. لما الطعام اللي بيقعد 3 أيام اللبن يحمض والفاكهة تبتدي تعفن ولا تتغير. لكن طعامك وشرابك لم يتسنى. كان معك عصير قاعد زي ما هو طعمه ما تغيرش اهو قاعد 100 سنة كيف ترى قدرة الله؟ اذا كانت 100 سنة فسخت حمار و100 سنة نومت واحد خلت المشدرين باللي حواليه و100 سنة خلت الطعام زي ما هو هذه قدرة الله. اعلم ان الله على كل شيء قدير. مطلوب مننا جميعا ان نوقن ونعلم ان الله على كل شيء قدير فلا نيأس من رحمة الله ولا نشك في قدرة الله ولا في هيمنة الله على هذا الكون سبحانه وتعالى جل شأنه. ده درجة من الإيمان درجة إيمان أرقى أرقى. سيدنا إبراهيم درجة إيمان أرقى أرقى أرقى طبعا. فلما يرقى إيمان إبراهيم إبراهيم يعلم يقينا أن الله يخلق وأن الله يحيي وأن الله يميت والله أعطاه من العلم والمعرفة ما جعله على يقين ثابت وعقيدة كاملة في قدرة الله على الإحياء والإماتة. بس هو عشان يعني تلميذ نجيب في مدرسة الحق ومدرسة العقيدة ومدرسة اليقين ونبي خليل الرحمن سبحانه وتعالى جل شأنه قريب من الله وهو أمة مطلوب أن يعلم أجيال ويعلم أمم فعاوز يعني تدريب عملي في العقيدة. أرني كيف تحيي الموتى يعني عاوز يتدرب تدريب عملي على العقيدة يعني رؤية تقوي عقيدته وتجعله ثابتا راسخا مطمئنا حين يحاور الناس ويقنع الناس مطمئنا بمعنى ثابت لا يعتريه الشك يعني عاوز عقيدة ثابتة لا يعتريها شك ولو لجزء من ثانية. أرني كيف تحيي الموتى سبحان الله العظيم وبحمده. نموذج لينا احنا برضه نموذج لينا لما القرآن حق والقرآن ثابت وإبراهيم نبوته ثابتة في قلوبنا ونحن نؤمن بنبوته ونؤمن بما كان منه وما كان له مما قصه علينا القرآن. يجيب 4 طيور ويقطعها ويقطع الرقبة والرجل ورجل الإيدين والجناح وكل ويجيب 4 كده ويجيب مثلا كل طير فيه جناحين يبقى معه 8 أجنحة و8 رجلين و4 رؤوس وأجزاء وأفخاذ وقطعهم كلهم ولخبطهم كلهم في بعض وعملهم قطعة يعني كتلة واحدة وخد حفنة حطها في جبل وحفنة في جبل وحفنة في جبل وحفنة جبل ثم دعوهن يأتينك ووضع الرؤوس في أمامه ثم دعاهن يأتينك سعيا يرى عيانا بيانا قدرة الله. ودي منحة من الله لنبينا إبراهيم ومنحة من الله لسيدنا محمد ومنحة من الله لكل من يقرأ هذا القرآن. وبعدين واعلم أن الله عزيز لا يغالب حكيم لا يخطئ حكمه كله صواب وإرادته كلها نافذة حقة. واعلم أن الله عزيز حكيم. ما بين الآيات في وسط الآيات وقبل الآيات وبعد الآيات نصرة الحق تحتاج إلى تضحية. نصرة الحق تحتاج إلى تضحية. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. النفقة في سبيل الله جزء من التضحية في نصرة الحق حتى لا يبخل الناس بل يجود الناس بنفوسهم وبأموالهم في نصرة الحق إذا آمنوا واعتقدوا وامتلأت قلوبهم عقيدة في الله وفي الحق وفي وجوب نصرة الحق. نسأل الله